الذين ينفقون في السراء وجنات الذين ينفقون في السراء الذين ينفقون في السراء والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب أولئك جزاؤهم قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة

وسيجزي الله الشاكرين وَمَا كَانَ لِنَفْسٍ أَن تَمُوتَ إِلَّا بِإِذْنِ اللَّهِ كِتَابًا مُؤَجَّلًا ومن يرد ثواب الدنيا نؤته منها ومن يرد ثواب الآخرة نؤته منها وسنجزي الشاكرين وذكر الله